إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله تعالى وعونه على تفسير سورة البروج. وسورة البروج سورة مكية، وعدد آياتها 22 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. فبدأ السورة بقسم، أقسم بالسماء، وأقسم باليوم الموعود، وأقسم بالشاهد، وأقسم بالمشهود، على ما وقع من واقعة وما فعل أصحاب الأخدود بالمؤمنين، وما أوعدهم الله سبحانه من عذاب وعقاب وإبعاد لهؤلاء المجرمين الذين قتلوا وحرقوا المؤمنين. والسماء ذات البروج، فبدأ القسم بالسماء ذات البروج، والبروج جمع برج، وبروج السماء هي منازل انتقال الشمس، حيث تنتقل على مدار السنة الشمسية، تنتقل الشمس على مدار 12 برجا، وهي تقسيمات للسماء يعرف به المواقيت، ويعرف بهذه البروج المواقع على الأرض، ويعرف بها الاتجاهات كذلك، ويستعملها أهل الأسفار من سكان الصحراء ومن البحارة الذين يقطعون البحار. في أزمان قريبة كانوا يستعملون مواقع النجوم وهذه البروج لمعرفة الاتجاهات ومعرفة الأوقات، وهذا الذي جعله الله سبحانه مقصدا من خلق هذه النجوم. وبالنجم هم يهتدون، فجعل هذه النجوم لهداية الناس ولتوجيههم في أسفارهم. وأما من اتخذ هذه البروج وهذه النجوم للعرافة والكهانة والتنجيم وادعاء معرفة الغيب، فهذا كله كفر بالله، وهذا من الشرك. وأما استعمالها الاستعمال الصحيح الذي أرشد إليه الله سبحانه في القرآن، فهذا حسن. ولذلك أقسم سبحانه بالسماء وذكر لها وصف البروج. واليوم الموعود، ثم أقسم سبحانه باليوم الموعود، وهو يوم القيامة، وقد وعد الله سبحانه بيوم القيامة وبالساعة، حيث يبعث الناس ويقومون بين يدي الله سبحانه للحساب، ثم يجازى كل أحد على حسب أعماله، إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. ويشهد لهذا التفسير أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، ما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، أي يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه منه. فهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير اليوم الموعود والشاهد والمشهود. اليوم الموعود يوم القيامة، الشاهد هو يوم عرفة، والمشهود هو يوم الجمعة. فهذا إذن القول الأول، إلا أن بعض أهل العلم قد يرى في إسناد هذا الحديث ضعفا، فلذلك يرجحون أقوالا أخرى. فمنهم من قال أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، بعكس ما روي في الحديث السابق، وهذا مروي عن بعض الصحابة. وروي عن ابن عباس من وجه آخر، لأن قوله الأول المشهور هو الموافق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة. روي عنه وجه ثان، أن الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو يوم القيامة، ثم تلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد على هذه الأمة ويشهد على الأمم. وقال تعالى كذلك في يوم القيامة: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فاليوم المشهود قد يكون يوم القيامة، هذا احتمال. وقيل أيضا أن الشاهد هو الملك يشهد على ابن آدم، والمشهود يوم القيامة، وتلا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وشهيد أي شاهد، هذا الملك الذي يأتي مع بني آدم يوم القيامة بعد البعث، والمشهود يوم القيامة كما تقدم في الآية: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقالوا في ذلك أقوالا، يعني تنوعت أقوال المفسرين في بيان الشاهد وفي بيان المشهود، وإن كان أكثر أقوالهم أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وتنوعت أقوالهم في الشاهد والمشهود لذكر وجود الشهادة في كثير من الآيات من القرآن، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقد تكون الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم. وعلى كل حال، لدينا قاعدة في التفسير دائما ما أذكر بها، وهي أن اللفظ إذا احتمل عدة معانٍ دون أن يكون هناك تعارض بينها لوجود قرينة الاحتمال، فحمل اللفظ على كل تلك الأقوال أولى من ترجيح بعضها. حمل اللفظ على جميع كل تلك الأقوال أولى من قصر اللفظ على معنى معين، لأن ألفاظ القرآن مجملة تتسع لعدة معان. فلذلك، وإن كان القول المقدم هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة، هذا المقدم وهذا الظاهر، وباقي الأقوال محتملة يمكن أن تكون. قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود على خلاف ما يتصوره كثير من الناس، يظنون أن أصحاب الأخدود هم المؤمنون الذين قتلوا وماتوا وحرقوا بالنار في القصة المشهورة التي ستأتي معنا، ولكن المقصود بأصحاب الأخدود هم المجرمون الذين حفروا تلك الأخاديد وقتلوا فيها المؤمنين حرقا. ولذلك قال سبحانه هنا: قتل أصحاب الأخدود، بمعنى لعن، فهو دعاء وتحقيق للعن والإبعاد والعذاب الذي استحقه أصحاب الأخدود لما أجرموا في حق المؤمنين. والأخدود جمعه أخاديد، هو الشق المستطيل في الأرض كالنهر، وجمعه كما قلنا أخاديد. الأشهر في ذكر أصحاب الأخدود وقصتهم هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. كان الملوك في السابق يستعينون بالسحرة لإيهام الناس ولتثبيت ملكهم وتثبيت دعائم سلطانهم وبث الدعايات والتجسس على الناس وإرهابهم حتى يبقوا خاضعين لذلك الملك. لذلك كانت وظيفة الساحر في الممالك السابقة كانت وظيفة أساسية كوظيفة الوزير. فكان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. وطبعا بعض العلماء يعني المعاصرين إذا فسر هذا الحديث يقول: الساحر في ممالك اليوم في عصرنا وفي زماننا هي وسائل الإعلام. الساحر إذن كان يضطلع بوظيفة وسائل الإعلام، يخبر بأمور و يعني يجمع المعلومات إلى آخره عن ذاك الشعب. فلما كبر هذا الساحر، لما طعن في السن وكبر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فطلب هذا الساحر من الملك أن يبعث له تلميذا يعلمه، لا يكون صغيرا جدا، لا يكون صبيا لا يفقه ولا يميز، ومن ناحية أخرى لا يجب أن يكون شابا قد كبر واستعصى فيه التعليم، ما عاد يقبل التعليم، وربما ميز أمورا من السحر وميز الصحيح من الخطأ، فربما لا يكون منقادا 100%. لذلك طلب غلاما يعني 10 12 سنة، يكون فطنا وذكيا يصلح للتعليم، حتى إذا علمه أمور السحر لم يستنكرها الغلام لصغر سنه وسهولة تعليمه. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب. هذا الغلام إذا انطلق إلى بيت الساحر، وطبعا السحرة يعيشون في مكان منعزل وبعيد في الغابة إلى آخره، فكان الطريق إذن إلى هذا الساحر يمر على راهب معتزل في صومعة. وهذا الراهب كما يظهر فيما يأتي من سياق الحديث أنه كان على الإسلام، كان من الرهبان الذين حافظوا على إسلامهم من أتباع عيسى عليه السلام، والذين فروا وعاشوا في القفار وفي في الأماكن المنعزلة بعيدا عن الاختلاط مع الناس. وذلك أن النصارى وقع لهم بلاء شديد، ونقصد بالنصارى الذين كانوا مناصرين من أتباع عيسى عليه السلام، فاختلفوا إلى طوائف. الطائفة التي تمسكت بدينها وبقيت على الإسلام هذه وقعت معها ابتلاءات شديدة، فقد حرف طوائف أخرى حرفوا دينهم وادعوا أن عيسى هو الله، وادعوا أن عيسى هو ابن الله، صاروا يعبدون عيسى عليه السلام. والذين تمسكوا بدينهم ويعرفون أن الله هو الإله الواحد، ويعرفون أن عيسى هو عبد ورسول، هؤلاء اضطهدوا فعذبوا وشردوا، ووقعت فيهم عدة وقائع. فاختار فريق منهم عدم مخالطة الناس والفرار بدينهم من هذه الفتن العظيمة التي قد لا يصبرون عليها، فكان منهم هؤلاء الرهبان كما قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها، فلذلك سموا بالرهبان لأن فيهم هذه الرهبانية، هذا التبتل والانقطاع عن أمور الدنيا. وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان هذا الغلام إذن قد جلس إلى هذا الراهب واستمع إليه وهو يقرأ الإنجيل ويقرأ كلام الله، وكان هذا الراهب زاهدا، وكان يعني متقشفا يعيش يعني على قلة، ومنشغل بطاعة الله سبحانه، يصوم في النهار ويقوم في الليل ويذكر الله سبحانه في سائر أوقاته، فكان معجبا إذن، فأعجبه هذا السمت. وطبعا هو خالط الساحر، يعرف الساحر ويرى هذه الأمور وهذا الكفر وهذه الشعوذات التي يصنعها الساحر، وكيف يخدع الناس وكيف يسحر أبصارهم إلى آخر ذلك. فلما رأى هذا النور وهذا الإيمان عجبه الأمر. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه على ذلك، ضربه لأنه جاء متأخرا لأنه جلس إلى الراهب قبله، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. ثم طبعا وصل متأخرا إلى هذا الساحر، سيخرج من درسه متأخرا، يصل إلى بيته وبيت أهله متأخرا، فربما عاقبوه كذلك على تأخيره. فأعطاه الراهب حلا في المعاريض، والمعاريض مندوحة عن الكذب، هو ليس كذبا ولكنه يوهم السامع ويخرج من إثم الكذب. قال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وهذا صحيح، هو من أين جاء؟ جاء من عند أهله، فلم يكذب في هذا. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وهذا أيضا صحيح، لأن الدرس سيتأخر وسيضطر إلى الخروج متأخرا من هذا الدرس عند الساحر، فسيكون إذن قد حبسه الساحر فعلا، قد منع يعني حبسه بمعنى منعه من الخروج أو مكث عنده وقتا أطول. قال: فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. مر يوما دخل المدينة فوجد دابة قد حبست الناس وقد خوفتهم، ربما كان ذئبا أو كان أسدا إلى غير ذلك. فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. إذن اجترح هذا الغلام معجزة، واجترح وهي من الكرامات التي يمن الله سبحانه بها على أوليائه. ونحن أهل السنة والجماعة نؤمن أن الله سبحانه يجعل كرامات للصالحين من عباده ومن أوليائه، ولكن انظروا إلى تصرف الغلام. الغلام أولا في دعائه يقول اللهم، فهو يعلم أن الله سبحانه هو الرب الخالق الذي يرزقه، الذي يميته والذي يحييه، فكان يعلم أن الله هو الإله المستحق للعبادة. فلذلك لما دعا لم يدعو إله الساحر، بل دعا إله الراهب. فهذا دليل على أن الغلام كان في نفسه مقتنعا بكلام الراهب، وهو يعلم أن الحق مع الراهب ليس مع الساحر. ثم كذلك في تقديمه أمر الراهب: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. كذلك في الترتيب ذكر أمر الراهب قبل أمر الساحر، وهذا دليل على ميل نفسه وميل قلبه لأمر الراهب، ولكنه أراد أن تقع له كرامة، تمنى أن تكون هناك كرامة وأن يكون هناك يقين فيما يصنعه، وإلا ففي نفسه هناك ميل إلى الحق وميل إلى الفطرة. وأنا أشرح لكم هذا الحديث بالتفصيل لأن العبرة في الحديث، العبرة في هذه القصة، قتل أصحاب الأخدود، لابد أن نعرف القصة ونفهمها، ولأن في القصة فوائد في الدعوة، فوائد دعوية وفوائد لأهل الالتزام، خاصة في وقت الشدائد ووقت الفتن ووقت اختلاط الأمور. فتكرار هذه القصة وفهمها أمر مطلوب، وهو من مقاصد سورة البروج، أن نفهم قصة أصحاب الأخدود. فالمهم رمى هذه الدابة فقتلها ومضى الناس، فهذا إذن كرامة. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. إذا ابتليت لا تدل علي، لا تخبرهم أني أنا الذي علمت. الراهب يعيش في عزلة، وطبعا بما أنه في عزلة يندر أن تقع له كرامة، لأنه في عزلة ليس له مخالطة مع الناس، ليس هناك ما يحتاجه لتقع له كرامة معينة. فلذلك الغلام كان عكس الراهب، كان يخالط الناس، لأنه دخل المدينة وكان يرجع إلى بيته وكان يعيش مع أسرته وكان له أصحاب إلى آخره، يعني له حياة اجتماعية، فلذلك وقعت منه الكرامة ولم تقع من الراهب، بالرغم من أنه هو التلميذ وهو صغير في السن بالنسبة مقارنة إلى الراهب. فلذلك الراهب لتواضعه، وهذا يبين لك تواضع المعلم الذي يعلم، الداعي إلى الله لابد أن يكون متواضعا، ربما الذي هديته وكنت سببا في هدايته ربما يصير أفقه منك، ربما يصير أفضل منك في العبادة. فلذلك لا تتكبر ولا تستنكف أن تعترف لتلميذك أنه صار خيرا منك، صار أفضل منك. لماذا؟ ربما هو فطن لأمور لا تعملها أنت، كما هو حال الراهب، الراهب منعزل لا يخالط الناس، لم تظهر له كرامة. وأما الغلام فكان يخالط الناس، وهذا أشد في الإيمان، أقوى في الإيمان. إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالصبر على الأذى والعيش في هذا الجو من الفتن والتغلب على هذه الفتن بوجودها طبعا أقوى في الإيمان وأقوى للقلب من الذي لا يعيش في الفتن ولا يعرف هذه الفتن أصلا. نعم. ولذلك يقول له: إنك سوف تبتلى. ومعنى إنك سوف تبتلى ابتلاء قدريا، سيقع لك قدرا، ليس عقوبة لك على الإيمان. وهذه فائدة لابد أن نفهمها ونعتبر بها، لأن بعض المتدينين ربما حديثي العهد بالالتزام، وربما يوسوس لهم الشيطان بأن التزامهم سيكون سببا في البلاء، وربما يمنع بعض الناس من التوبة، هو ظنه أن أهل الالتزام وأهل الدين سوف يكونون عرضة للابتلاءات، والأمر ليس صحيح، ليس الأمر كذلك، بل هذه نصف الحقيقة، هذا نصف الحقيقة، لأن الحقيقة الكاملة أن الابتلاء واقع في الدنيا للمؤمن والكافر، لكل من يعيش ويدب على هذه الأرض. أن الحقيقة أن الابتلاء أمر ملازم للحياة، ما دمت على قيد الحياة هناك جانب معين من الابتلاء، سواء رأيته وعرفته وفطنت لوجوده أم لم تعرف أو لم تفطن. ولذلك أن تحذر خدعة الشيطان في هذا، يقول لك وأنت متعلق بالدنيا إذا التزمت وتدينت وقوي إيمانك سوف تصاب بالابتلاءات، وهذا ليس صحيح، بل إن الكافر يبتلى، الكافر يموت له الأقارب والأحباب والوالدين والأبناء، الكافر يمرض معرض للأمراض وهم أكثر مرضا وعرضة للأمراض من المسلمين، الكافر معرض للفقر وهم أشد فقرا من كثير من بلاد المسلمين، بل يذكر أحد المسلمين الذين من سكان إنجلترا الذين أسلموا دخل للإسلام، كان سبب إسلامه أنه طمع أن يصير له مال، كان يظن أن القرآن فيه سر للحصول على المال والثراء، لأنه كان يرى أهل الخليج ويرى يعني شيوخ الخليج في حال ميسورة من المال، فيظن أن كل المسلمين كذلك، كان يظن أن المسلمين جميعهم أثرياء مثل أهل الخليج، فدخل إلى الإسلام اشترى القرآن وجعل يفتش في القرآن ويبحث عن الآية التي فيها كيف يحقق ثروة مالية كبيرة ويصبح مثله، حتى إنه اشترى ثياب الخليج أهل الخليج. لماذا؟ هو جاهل لا يدري، ولكن لما فتح القرآن، طبعا هو اشترى نسخة مترجمة بالإنجليزية، فجعل يقرأ وبدأ يفهم كلام ويفهم عن الله، وفهم يعني أن الأمر متعلق بعبادة الله وبأمر الآخرة وليس بأمر الدنيا، ثم عرف يعني الحقيقة وصحح إسلامه. ولكن الكافر ربما يتعرض، والشاهد من القصة ربما يتعرض إلى فقر مدقع أشد مما يتعرض إليه المسلمون، نحن حتى مع الفقر يعني نصبر ونعلم أن هذا يعني اختبار من الله، فتجدنا لا نتأثر، ربما كان فقيرا في أشد الحاجة إلى المال وهو يضحك ولا يهتم. ولذلك الكفار يبتلون كما نبتلى، تصيبهم الزلازل، تصيبهم الأعاصير، تصيبهم الأوبئة، تصيبهم كل شيء، حروب، كل الابتلاءات موجودة التي تصيب المسلمين موجودة أضعاف منها عند الكفار. ولذلك التدين والإيمان ليس هو الذي سيفتح عليك باب البلاء، بل لو بقيت على حالك سيصيبك ستصيبك الأقدار ويصيبك ما قدره الله لك من أقدار لا محالة. ولكن المؤمن له ابتلاءات مقصدها غير ابتلاءات الكافر، فمثلا ربما يبتلى المؤمن من أجل فتوى، من أجل التزامه فيكون أذى في الله، يكون رفعة للدرجات، يكون مغفرة للذنوب، وأما الكافر يبتلى عقوبة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يكون ابتلاؤهم عقوبة معاجلة في الدنيا، وأما المؤمن فابتلاؤه ليس عقوبة، سيكون تخفيفا للذنوب ويكون رفعة للدرجات يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، لما سئل في حديث سعد بن أبي وقاص يا رسول الله أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأقرب في الإيمان قوة الدين فالأقرب ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة كان البلاء على قدر دينه. الشاهد أن البلاء سيكون على قدر إيمانك ولن يأتيك بلاء أكبر من إيمانك. ولكن المؤمن له ابتلاءات كما قلنا خاصة به، مثلا ابتلاء العلماء، فتنة ابتلاء الإمام أحمد ومحنته، ابتلاء الإمام مالك، ابتلاء الشافعي، كانت ابتلاءات بسبب مثلا فتاوى، بسبب تمسكهم بآراء معينة إلى آخره، فيتعرضون لهذا الأذى في الله ويذكرون به عبر التاريخ، يكون لهم عزا، هذا الابتلاء الذي أصابهم كان لهم عزا في الدنيا وصارت لهم رفعة، ولا نذكرهم إلا بخير، وصاروا أئمة متبوعين بسبب صبرهم وثباتهم في تلك المواقف وفي تلك المحن، حيث حافظوا على الدين وتمسكوا بالسنة وأظهروا الحق، فأعلى الله سبحانه درجاته. وإنسان آخر ربما يبتلى بنفس الطريقة، يسجن أو يجلد أو كذا، بسبب مثلا سرقة أو بسبب شرب خمر أو بسبب خطأ وقع فسجن، ربما يقع لبعض الناس، كما يروى عن رجل من الصالحين دخل يوما إلى السوق، إلى سوق بغداد، ونظر إلى الناس وقال، وهو داخل إلى السوق يعني يريد أن يشتغل حمالا أو كذا ليوفر قوته، فقال: اللهم لو أني أحصل على رغيفين كل يوم دون عناء ودون جهد وكد. دعا الله سبحانه دعوة سر، قال: يعني أتمنى لو أن لي رغيفين فقط كل يوم مضمونين دون تعب ولا عناء. فبينما هو يفكر إذ صاح صائح في السوق: أن أدرك اللص. فجاء الشرط فظنوه هو اللص فأخذوه وزجوا به في السجن. فبينما هو في السجن ولا يفهم شيء، لماذا دخل السجن لا يدري، أخطأوا فيه ظنوه هو السارق أخذوه، دخل ظلما. فبينما هو في السجن إذ جاءه السجان برغيفين وقال له: هذا طعامك هذا اليوم سائر اليوم. قال ففطن إلى الدعوة التي دعاها في سره، وعلم أن هذه الدنيا لا يصلح فيها رزق دون تعب ولا دون كد، لأن حقيقة الدنيا إنما هي عناء، معاناة، تعب. فهذا إنسان تعرض لبلاء دون أي سبب، ليس هناك أي سبب. لذلك ابتلاء هذا الغلام، وإنك سوف تبتلى، أي ستبتلى لقدرك ورفعتك في الدين. سيكون الآن الابتلاء ليس ابتلاء العادي الذي يصيب المؤمن والكافر، يصيب كل الناس، ابتلاء القدري، لا، سيصيبك البلاء لإيمانك، وهذا أعلى في درجتك وأكثر رفعة لك عند الله سبحانه. فإذا ابتليت فلا تدل علي، فإن ابتليت فلا تدل علي، لأن الراهب اختار العزلة، اختار أنه لا يستطيع تحمل مخالطة الناس وأعباء الدعوة إلى الله، هو اختار طريق العبادة، التعبد لنفسه، لا يريد، لا يستطيع تحمل ابتلاءات الدعوة ومشاكل الدعوة والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما سيفتن وربما سيقع له ما فر منه أول الأمر. هو لماذا اختار طريق الترهب؟ لماذا اختار هؤلاء الرهبان العيش بهذه الطريقة؟ لأنهم فروا من الابتلاءات، إن الإنسان المؤمن لا يستطيع أن يتصدى للفتنة، تكون فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستشرف لها تستشرف، من يستشرف لها، من يتعرض لهذه الفتنة ويقول أنا لها وسوف أثبت في هذه الفتنة كالسيل الجراح، فإنه سوف يستشرف، سوف يقتلع دينه، سوف يؤثر فيه. فلذلك هو أصلا اختار عدم التعرض لهذه المحن. الآن هذا التلميذ، هذا الغلام، صار مؤمنا وهو يخالط الناس، إذن هو في دعوة إلى الله سبحانه لا محالة، وسوف يبتلى بسبب ذلك، سيكون له ابتلاء خاص، ابتلاء خاص بأهل الإيمان. ولذلك خشي على نفسه فقال له: إن ابتليت فلا تدل علي، أي لا تخبرهم أني أنا الذي علمتك حتى لا أبتلى وربما لا أثبت. وسيأتينا أن هذا الراهب كان قوي الإيمان رغم قوة الابتلاء الذي سيصيبه، إلا أنه كان ثابتا وكان لا يتزحزح. ولكن المؤمن طبعا لا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى الوقوع في الابتلاء، بل يسأل الله سبحانه دائما السلامة والعافية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا من اليقين والعافية. أفضل ما أوتيته في هذه الدنيا اليقين، الإيمان، قوة الإيمان، والعافية، تكون معافا في بدنك، في صحتك، في مالك، في أهلك، ألا تعيش مبتلا، فهذا العافية. فنسأل الله سبحانه دائما العافية في كل الأمر. إذا نواصل إن شاء الله الدرس القادم بقية هذه القصة وبقية تفسير سورة البروج، وقلنا أن هذه القصة لابد أن نقف معها وقفة مطولة حتى نفهم سياق السورة وسياق التفسير. بقي فقط أمر يجب التنبيه إليه، أن هذه القصة ليست سبب نزول، لابد أن تفرق، وهذه ملاحظة لابد يخطئ فيها كثير من الطلبة، أن القصة مثلا سورة الفيل تتكلم عن واقعة أصحاب الفيل، ولكن قصة أصحاب الفيل وقعت يعني عام الفيل، عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عند تنزل القرآن. أسباب النزول هي الحادثة التي تقع للنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في وقته، فينزل القرآن يخبر بتلك القصة، مثلا واقعة أحد فيكون سبب النزول آيات في سورة آل عمران تتكلم عن غزوة أحد، فهذه لها سبب نزول. غزوة بدر، الآيات التي في سورة الأنفال تتكلم عن غزوة بدر، الآيات في سورة التوبة تتكلم عن غزوة حنين وغزوة تبوك وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وما أحدثه المنافقون ووقائعهم مسجد الضرار وغيره. فتلك الأحداث التي وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل القرآن التي نزل بسببها القرآن، هذا سبب النزول. أما القصص الغابرة السابقة فإذا إذن فقط أردت أن تنبه على مسألة سبب النزول، وأن هذه القصة ليست هي سبب النزول، لأن أسباب النزول تقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القصص الغابرة وما وقع قبل ذلك من أحداث فتأتي آيات تتكلم عن تلك القصص، لا يسمى ذلك سبب نزول. لا نقول قصة أصحاب الأخدود هي سبب نزول السورة أو سبب نزول الآيات، لا. أردت التنبيه فقط إلى هذه النقطة. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إلى لقاء آخر قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.